الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. رسايتنا لمن يسوس هذا الشخص الذي يصير بناء يترك التقليد يقول انا لا اصير مجتهد ولا اصير مثل مبطل ان اجيب الكلام صار لنا ما كان هنا حسين ما هي شرارة بس كلام يقول الكلام يطور بناء لا يقرر ولا يجتهد من دون اشتهد ولا تقليد يصير بناء يحتار انت فتمر الرحيم مجتهد يقول له مولاي احتاطا انا تقبل يوم تقبل اذا قال له ايه يجوز هذا هم الشغل يا أخي هذا بالتالي ماذا مقلد قلد والفقهاء كلهم الناس الرسائل العملية يقولون في مسألة جواز الاحتياط لا بد من تقليد هذا قلد لكن لا أنا ابتداء لا أعرف من يصير أقول يجوز الاحتياط لا ابتداء في واحد أريد الاحتياط فهذا هل يجوز أم لا الجواب مرة يفرض على أنه أنا أريد الأحتياط مع البناء من بداية العمل على الاحتياط مع بنائي من بداية العمل يعني شنو من بداية العمل خلا بس لك التقرير المثال هو للاحتياط شلون حتى أنا أقول لك إيش يكون من بداية العمل مثلا محفوظ السلامة مثلا أنا أقول لك مثاليا مثلا وكل مثال يرمى في الفرد شيء مثلا أشك من السورة في الصلاة واجبة وما واجبة بعد سورة الفاتحة واحد يكون يقرأ فرد سورة ولا فحينئذ أنا لاحتياط الشرطة ما أشك بها هذا مثال مثال الثاني أشك أن القصر واجب أو التمام في مورد معين احتياط الشرط ذي أن أأتي بالقصر والتمام الفرق بين المثالين ماذا؟ أنا على كل مثال يرمز إلى شيء فرق بيناتهم شيء المثال الأول احتياط صار من دون تكرار الصلاة إيه غير الصلاة أجد يا جنون قل هو الله احد الله الصمد نجيب من دون تكرار هذا الاحتياط يكون لا يسرع التكرار اما في المثال الثاني الاحتياط يسرع التكرار يكون يسمي هذا صلاتي صلاه صلاه الله والثاني من يسرع انا عند اسوي فيها مقدم لما ياتي من التخليد بعده على اي حال فالشيء يقول سلام من اول درس وقت احكي ليتم الموضوع اليوم سلامنا في هذا الشخص تارة يفرغ فيما إذا كان باني هذا الشخص منذ البداية على الاحتياط يعني لما انشرح في المثال الأول لما انشرح في الصلاة من الأول لما بعد يقول الله أكبر هو ما الاحتياط أو بالمثال الثاني اللي بيصل قصر السماء لما أتى بالصلاة الأولى كان ناوي ماذا يأتي بالصلاة الثانية هاي صورة الصورة الثانية أن نفترض لا منذ بداية العمل لم يكن ناويا للاحتياط يعني لما انشرح في الصلاة ما كان بناء يقرأ صورة قال فاحنا بعيرتنا صورة مو مهم هسه لكن لما قال ولا الضالي قال اللهم عن الشيطان لكن بقلبه مو بلساني كما بلساني ضري ولا ما ادري المقصود انه قال دخل احتياطا فصار بناء على الاحتياط بعد فاذا كلامنا يقع في مقامين المقام الاول في ذلك الشخص الذي ارى مختار صار الطريقه يتشال التقليد لا يحتاط وكان بانيا منذ البداية على الاحتياط هذا هو اليوم نتكلم به وبعدين ان شاء الله نتكلم في المقام الثاني يعني اذا لم يكن باني من الاول ف فالآن تنداني من الأول وكل الزم يلا بي أكمل. أنا خوش آذي من الأول باني على من؟ من الأول باني على الاحتياط. يجوز هذا وما يجوز من دون إشارة ولا تخريج. الكلام مرة يقع في المثال الأول ومرة يقع في المثال الثاني. المثال الأول شنو هو؟ المثال الأول نهى يعني الاحتياط مو مستدعي، يعني الاحتياط ما يستدعي التكرار. هنا هل يجوز ماذا؟ الاحتياط او لا يجوز الاحتياط؟ بهطرة قاعد الشيخ رضوان الله عليه يقول نعم يجوز، ما هو ليدر الى بس، لانه اذا ردنا نقول ما يجوز لأجل اي مسلم لابد لأجل فوات فوات نية واش يعني الدين موتي ولا يعني ما راح ينهي شنو الوجود لا زيدوا هاي السورة واش ينهي شو ينهي الوجود في المعنى فقط ماذا راح يكون من الاحتياط بسبب الاحتياط ونحن قد قرب حررنا يعني بينا وكتبنا وما ادري شنو في مباحثنا في كتاب الطهارة مطبوع كتاب الطهارة للشيخ الطهارة الشيخ معروف بعد هذا في مبحث الوضوء في باب النية راجع هناك ما علي اثبتنا ان نية الوجه ليست بواجبة فاذا نية الوجه ليست بواجبة شوف هذا الرجال اذا اجي سألني الي انا الشيخ الانصاري قال لي شيخنا انا قاعد احتاط من دون ان اجتهد ولا اقلب اقول له ايه شكو فيها روح يا ولدي روح ما يخالف اقصر ما احتياط اختار طبق ليت الوجه صادق خسر ليت الوجه ليس في واجب نعم هذا اتفاق نعم لو فرض انه شك هذا العامل في أن الإطاعة هل تتحقق بلا نية الوجه أم لا؟ هو شيء هو خطية هو خطية هذا العام شيء قبل ما يراجع الشيخ الأنصاري هو يراد يصلي يراد سبب أثناء الصلاة قال يا ربي يدل على أن الإطاعة هي تتحقق ماذا؟ الإطاعة تتحقق من دون نية الوجه لأن إطاعة الله عز وجل لا تتحقق إلا بنا بالإتيان بجميع الأجزاء واحد منها ماذا؟ هو شك واحد من نية الوجه هو شك في ذلك في مثل هذه الحالة لابد حينئذ من الإتيان بنية وجه حتى يحرز ماذا؟ تالي حتى يحرز ماذا؟ إطاعة تالي حتى يحرز الإطاعة وشلون يقدر نية الوجه يجيبها مع الاحتياط نصي فيكون يظهر ماذا إلى المجتهد حين فيفعل الصورة واجبة أم لا فبعد هنا الاحتياط نصي التفتت شو مش أقولني ولا إذا العامي شك في أن الإطاعة هل تتحقق بلا نية الوجه في مثل هذه الحالة يلزمه الإسلام بنية الوجه حتى يحرز الإطاعة حصل وكيف يتمكن أن يحرز الوجه يأتي يعني على سبيل الوجود بالصورة أو على سبيل الاستحباب إلا بعد التقليد من الاحتياط من دون تقليد ما يتمكن يدري هاي واجبة أو غير واجبة فلازم أن يقلد بعد احتياط ممكن احتياط من دون تقليد بعد ممكن بس قد واحد منكم يقول منكم يقول شيخ عدنا فرد إشكال هو أيض غيرون تفضل يقول هذا العامي لمن شك في أن نية الوجه هل معتبرة في الإطاعة أم لا؟ خليش يجري البراءة خطير، خلي يجري البراءة، خلي يجري البراءة. كيف؟ لو شككنا في أن حطم أمينة الركوع السجود القيام جزء أو ليس جزء، الاستعادة جزء في الصلاة أو لا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل بسم الله جزء أو لا، كيف يجوز إجراء البراءة؟ فإنهم قد يجري البراءة هذا عن اعتبار نية وتهويل في الإطاعة. مو أنت شيخنا، شيخنا الأنصاري علمتنا، قلت في مسألة الشك الجزئية أو الشرطية شنو رأي الشيخ الأنصاري كان؟ براءة. فكيف لو شكينا الاستعادة جزء أو ليس جزء يجري البراءة؟ ولو أيضا خليش البراءة نشوف هل يعتبر في قطاع نية الوجه ولا يجري البراءة؟ الشيخ يقول لا لا لا، ما يمكن إجراء البراءة، فرق بين الموردين. ما هو الفرق؟ يقول هنا في مسألة الاستعادة نشك في أن الاستعادة جزء من المأمور به، المأمور به هو الصلاة، هل هو جزء من الصلاة أم لا؟ شك في الجزئية للمأمور به. هنا يمكن إجراء البراءة. ليش يمكن؟ لأن الشك الجزئية قلنا مرجعه الشك الأنصاري، إلنا نرجع الشك الجزئية إلى شك التكليف، يعني بالتالي أشك لما قال لي الله صلي، هل وجه الأمر نحو نحو نحو شنو؟ ها؟ استعادة كما وجهها، كما وجهه يعني الأمر للركوع والسجود، وما وجه شك التكليف أجل براءة. التسعة حتما واجبة تتعدى، لكن هذا العاشر هو الاستعادة أشك هل توجه إلى الأمر ولا أجل براءة. وهذا بخلاف في موردنا، في موردنا نية الوجه، نية الوجوه لا أحتمل الآن اعتبارها، لا أحتمل اعتبارها وين في المأمور به، يعني لا أحتمل أنها جزء من المأمور به، بل احتمل اعتبارها ايه في تحقق الاطاعة، يعني الاطاعة لا تتحقق عقلا الا بهم الا بنية الوجه، من دون ان تكون نية الوجه جزء، لان كونه جزء مستحيل كما قرأنا وين نية الوجه جزء مستحيل، وين قرأنا في اصول الفقه قرأنا مع عبد شمس عن قرأنا بالمعالم أبا الناقرين بني يلزم الدور الله عز وجل إذا أريد يقول سل بنية الوجود يلزم الدور، لأن شاكي لا أقدر أن أني الوجود إذا أمر الله أقدر أني، والأمر متعلق بمن؟ بالصلاة مع نية الوجه، فإذا الأمر متوقف علينا على الصلاة بنية الوجه، والصلاة بنية الوجه موقوف علينا على الأمر، فلازم الدور هذا إشكال الدور وين يجي؟ فقط في نية الوجه، وبعد قد يجي في نية التمييز ونية الإطاعة، ما يجي في مثل الاستعاذة، صلي مع الاستعاذة، صلي مع الركوع، صلي مع السورة، صلي. ليش؟ لأن الإتيان بالسورة ما نقف على أمر، حتى إذا أمر موتي تبدأ تقرأ تسورة الثانية راح أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الأزر، أقرأ قراءة السورة ما نقف على الأمر، بخلاف نية الوجه، نية الوجه ما أقدر أقول أصلي بنية الوجود، إذا إيجاب ما في شاب يجب أن الوجود، بخلاف قراءة السورة صلي مع السورة، قراءة السورة ما وقف على الأمر، هذا الفرق ترى بينات التفتوا جيدة، فالخلاصة نية الوجه ما يمكن إجراء البراءة بها. ليش؟ لأنها ما نحتمل هي جزء من المأمور به، مستحيل دور يلزم، إذا كنا نحترم إذا من المأمور به كالاستعاذة ذلك كان يمكن إجراء البراءة. لكن نحن لا نحتمل ذلك، سنحتمل مين؟ أن هذا اعتبر فيه تحقق الإطاعة بحيث الإطاعة ما تتحقق إلا بنيه الوجه. في مثل هذه الحالة العقل يحكم بنا، لا بد من إحراز الإطاعة فلا بد من نية الوجه، فالبراءة لا يمكن إجراؤها. ولذلك هذا عجل القضايا البديهية يا أخي، احتضاء القضية أن البراءة يمكن إجراؤها في كل شيء نشك ونحتمل أخذويه نجدق من المأمور به إذن أصحيح كالاستعارة كالسورة لم يكن. أما ما لا نحتمل أخذ جزء بل فقط نحتمل اعتبار بالإطاعة، تعرف الإطاعة من البراءة لا تجري، يعني ليس الشك شك في أصل التكليف، أصل التكليف معلوم ظهرك متعلق بنا من ذلك هذا المقدار وما متعلق بنية الوجه. لكن أحتمل وأجد أن من دنيا وجه التكليف ما يسقط على أي حال، فهذا يسمونه شك في سقوط التكليف. لا شك في أصل التكليف أن متعلق بالعشرة، لكن ما أدري يسقط من دنيا الوجه وما يسقط الشك في سقوط التكليف من ذلك البراءة. قلت لا أطيل أخي شو، خرجنا عن الموضوع هذا، خرجنا عن الموضوع فالخلاصة راح ماذا أقتصد لك في الموضوع المقدار هذا حتى تغضني أنه ظلم. هل يمكن الكلام في المسابقة في مقامين؟ أول في الشخص الذي باني من الأول على اختيار، هذا الشخص يتكلم عنه مرة في المثال الأول مرة في المثال الثاني، أما في المثال الأول يعني إذا اختيار بمين سبعة تكرار فالمناسب الاحتياط جائز لأنه يتبقى غير مختبر. نعم إلا إذا فرض أن المثلث احتمل أن نية الوجه معتبرة في قطاعة فهنا بعد نية الوجه محتاط يعني براءة ما تجري. لكن أنت شيخ من أنصاري شنو رأيك يعتبر في القطاعة بنظرك أنت نية الوجه يعني أن الإطاعة ما تتحقق منها نية الوجه؟ يقول الشيخ الأنصاري لا، هذا ليس بسؤال الإطاعة. إنسان إذا قال أصلي قربة إلى الله تعالى الله أكبر إطاعة صار إلا بنية الوجوب، وما أدري بنية الاستحباب لا بابا لا يحتمل أنه يعتبر في تحقق الإطاعة نية. لكن لو شد انه ما يبدأ بعد يحتار، لكن يقول الشيخ ماذا اظهر انه لا يعتبر فيه تحقق الاطاعة نية سنوات. اذا لحد الان الشيخ الانصاري شنو الرأي اخرى يجوز الاحتياط ولا في المثال الاول اذا لم يطلع التكرار يجوز ولا يقول يجوز لان الفاقر المفقود تغير نية سنوات يتوجد انه مهم هو لا يعتبر في الاطاعة تحقق نية سنوات المقدار انتهلنا. بس الشيخ الانصاري يقول شوي اريد افضل ليش يقول ولكن بما أن المشهور ابن فد حكاية يقولون إبادة ما أدري شنو باطلة تارك طريق الإشارة والتقليد لأجل هل حكاية المشهورة الاحتياط يقتضي ماذا؟ ترك الاحتياط. الاحتياط يقتضي ماذا؟ ترك الاحتياط لأجل أن المشهور ظاهرهم باطل الاحتياط. لأجل احتياط المشهور لما هو قاعدة صحيح الاحتياط بس لأجل أن المشهور ظاهرهم الاحتياط ما يجوز قالوا عبارة تارد طريقة إشارة تقل باطلة الاحتياط راح يقدر أن الإنسان يدرس الاحتياط بل شوية أكثر راح أفقد راح يصعد الشخص أكثر يترقى يسوي ما يابو جائز خالص. يقول بلي أتفدح شاي للخاجة الطوسي خاجة نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد يفدح شاي ثاني أكو علم للسيد الشريف الرضي مع المرتضى يعني حشاية لمتكلم وحشاية ماذا لفقيه المرتضى الحكاية للمتكلم الخاد الطوسي شي يقول لا بد من إيقاع الواجب لا بد لوجهه على وجهه قال لا بد الخاد الطوسي هذا مصير الدين الطوسي. قال لا بد. قال إلا بيت ليش يعتبر أما تقال في الإطاعة وكذا، فالذال يعتبر في الوادي في إطاع الوادي بيت ليش المرتقى والرضي جاله قد مر الرضي محفوظ السلام هاي ثالثة. قال الأخو المرتضى قالوا يقولون أنه إذا واحد صلى قصر بدل التمام وكان جاهل ولا تشنو إذا صلى تمام بدل القصر تمام بدل القصر صلاة ماذا صحيح. شلون صلاة صحيحة والحال قام الإجماع على أن من صلى ولا يعلم أحكام الصلاة صلاة باطلة. إجماعك مناسب لها الإجماع يقول هذا الشخص صلاة شو تصير هذا اللي يصلى تمام بدل قصر باطل. إيش باطل يعني صلى ولا يعلم أحكام الصلاة أن من أحكام الصلاة القصر شو تصير الصلاة مقصورة ما يدري ما يعرف مناسب صلاة باطلة من طبع الإجماع. كشلون ايش يسمونه يقولون الصلاة صحيحة نعم الإجماع قام على أن من صلى ولا عين حتى الصلاة صلاة باطلة. ايش أجاب المرتضى ما مش كافي في المقدار أجاب ما مشغل بس هذا أنا إذا أقوله لما المرتضى أجاب ما قال الإجماع باطل سكوت شيده قرر الإجماع يعني تعلم المرتضى على من هدى أبو الثمانينيات يعني ماذا سلم ثبوت الإجماع وهذا فقيه. فإذا الإجماع من الدعاء ومن الدعاء بعد فقيه الدعاء وهو المرتضى وبعد منه واحد متكلم واحد خادم طوسي. فإذا مشروع أن الاحتياط موجود وإجماعين متكلمي وفقيه أكو عدنا يدعم من شنو مولانا محفوظ السلام شي يسمونه الشهرة. إذا صار خربت السالفة إذا ما يجوز أحسن ماذا مو أحسن لا أحسن أحسن احتياط ماذا ما يجوز وإن كان مستقع بالجواز كله لا أخي مستقع بالجواز كان أطلع ضدية الوضع غير لازم لكن لأجل الشهرة المدعومة بهذين الإجماعين نقول بأنه دليل نطبق العبارة. ثم إن هذه المسألة أعني بطلان عبادة تارك الطريقين طريق الشهر القطيع يقع الكلام فيها في مقامين. شلون؟ لأن العامل التارك في عمله بطريقي أحسن أحراف التارك في عمله بطريقي الإشهاد والتقييد إما نصف من الأمر باني على الاحتياط يعني على إحراف الواقع على التفسير على الاحتياط إحراف الواقع يعني من الأول باني على أن يحتاط ويقف الواقع بالإسلام بالصلاة وإن لا يكون كذلك استعرنا نظر المحشي بالطول متعلق بما نحن فيه هاي الشهد قلنا محلب بالإعراف شنو فالمتعلق بما نحن فيه والمتعلق بما نحن فيه على أي حال هو الأول وأما الثاني وين يجي فسيجيء الثاني وأما الثاني فسيجيء الثاني في شروط البراءة فنقول زي فالآن في كلامه في شرط الاحتياط شرط البراءة إن شاء الله يجينا بعد فالدرس ما أدري جد فيه فنقول إن الجاهلاء التاركين الطريقين الباني على الاحتياط على قسمين لأن إفرازه الواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار عملي هذا كما في المثال الأول كالآتي بالصورتي في ثلاثي احتياطات أو غير ذلك من الموارد الشتيلة في الشرطية والجزئية كنا نشك الجزئية والشرطية ورأيك تكرار عميك شكلت الاستعادة جزء مثلا وتجيبها بعد تكرار ملاحظك وغفرة يحتاج إلى التكرار كما في المتباينين المتباينين مثل جنو ظهر جمعة ما أقل واحد ظهر والجمعة يكون يصلي فيها كالجاهد بوجود القطر والتأسماء يعني قلت الظهر والجمعة في مسيرة أربع فراسخ كان أربع فراسخ ما يدري على أن الواجب عليه يكفي أربع فراسخ لمن أراد العود ليومين وفي الأربعاء يوميك في الأربعاء لمن أراد العرض مثلا عن هيك شيء أو أراد العرض قبل في اليوم الثاني في اليوم الثالث هذا أحسن يكفي أن في الأربعاء في وجود تمام ولا شك ليس أن يجمع بيناتي يا لا الجال وجود الضوء الجمعة هذا كما أنا مثلت عليه على الشخص أما الأول شنو يعني إذا الإسلام ليس تترى فالأقوى فيه الصحة ليش تقول شيخ ميقا أقوى شيء تقول بعدين تنفذ خب أقوى إذا قلنا مختبر القواعد والأدلة أقوى هو الصحة وإن كان بعدين أبطل من جهة ثانية فالأقوى فيه البطلان ليش يقول أقوى من فضية الوجه نفس الوجه فاسمه بمعث الأقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار نفس الوجه العمل لأن أقوى من فضية الوجه لا تعتبر من قال ما يعتبر نية الوجه يقول مو محله ما تسأل هذا السؤال روح الكتاب الطهارة والكلام في ذلك يعني في أنه لا يعتبر نية الوجه قد حضرناه في الفقه في نية الوضوء يقصد نعم إذا سماحت هذا العامل هو شك أنه جاءت خاف الإطاعة ما تتحقق من دون النية الصبراء ما يكون في رجلي نعم لو شك في اعتبارها عند اعتبار نية الوجه ولم يكن دليل معتبر من شرع أو عرف لا دليل شرعي ولا العرف يقصد تتحقق الإطاعة بدونها بدون نية الوجه لو فرض لو تفرض يا أخي كان مقتضى الاحتياطي اللازمي مقتضى الاحتياط الواجب ماذا الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجائر ليش انت مختار في باب الشك الجزئي البراءة صح لا تجري البراءة يقول لا حتى على مختار من إجراء البراءة في الشك الشرطية ليش يقول عن هذا الشخص لا تبقية الشروط بقية الشروط محتمل ماذا؟ واقع تحت لو كان الشرطان واقع تحت الأمر أما هذا الآن احتمل توجيه الأمر إلى الآن يلزم دور يقول لأن هذا الشرط ليس على حد الشروط المحفوظة المأمور به ليس بقية الشروط المحفوظة المأمور به واقع دي عائلة الأمر إنك إذا شكتين حتى إذا واقع تحت الأمر حين أذن حتى إذا شفت يعني يلزم من ذلك إذا تقع تحت حيث الأمر إذا شكتين في تعلق الإلزام به من الشارع ذات الشرط ذات الجزء مثل استعادة أو طمأنينة أو يحكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه وفي العقاب الأباء وسماحة النقل هم يجينا ربيعا ما عليه يحكم بكونه مرفوعا عن المطلق هذا الإذن أما موردنا لا ليش من أول لأن هذا الشرط ليس على حد ذنية الشروط بل كفت بقدر غير مربوطة بل هو على تقدير اعتباره شرط الا لتحقق الاطاعة مو شرط المأمور به لا لتحقق اطاعة المأمور به وسقوط اطاعة مش معنى التفسير سقوط المأمور به يعني بتعبير ثالث حتى التفسير خروج المكلف عن العهد ومن المعلوم ان مع الشك في ذلك يعني الشك في سقوط الامر في الاطاعة شك في سقوط الامر هذا راح يصير شك في سقوط الامر مجال اشتغال عقلا بالي الشك في أصل التسليم ذاته مجال البراءة احنا نفضل بعد شك في التسليم ندرس التسليم متعلق بجنة هذا المبدأ بحسب الأجزاء ونية الوجه حاسمي ما نتوجه لها أمر الشك في التسليم شك في سقوط هذا التسليم بدون النية ومن المعروف أنه مع الشك في ذلك لابد من الاحتياط يعني لابد من إتمام المأمور به على وجه يقطع منه يعني من ذلك الإتمام بالخروج عن العهد وبالجملة الخلاصة فحكم الشك في تحقق الإطاعة والخروج عن العهد بدون الشيء إلى شك في أن الإطاعة تتحقق بدون ذلك الشيء من دنيا في الوجه هذا حكم غير حكم الشك في جزئية الاستعاذة في أن أمر المولى متعلق بنفس الفعل يعني من دون استعاذة من دون طمأنينة لا بشرط به يعني هذا بشرط الاستعاذة مع عدم طمأنينة أو بشرط الاستعاذة وطمأنينة إذن الثاني يمكن في البراءة والمختار في الثاني البراءة عن شك التكليف لكن المتعين في الأول من الشك السقوط الاحتياط ها أرجع على عبد الله سألته من أول قلنا بلي من المكلف شك يعمل إطاعة تتحقق من دون نية الوجه لو شك فيكون بعد ما يجوز الاحتياط يكون يقلد مع السيد غبي لكن هذا الشك صحيح من العامية ولا إذا سألني العامي قال شيخنا الأنصاري هل يعترف بالإطاعة نية الوجه؟ أقول له كلا ثم كلا لكن الإنصاف أن الشك في تحقق الإطاعة بدون نية الوجه غير متحقق بل مولانا بل يعني الإطاعة تتحقق من دنيا الوجه جزمة حتما يقينة من ذا لقطع الأرض لتحقق هذا تحقق الإطاعة وعدهم يعني ولعدهم الآتي بالمأمور به عبد العرش الآتي المأمور به في الصلاة بنية الوجه الثابت عليه بنية شنو الوجه الواقعي الوجه الواقعي يقول يا رب انا ما ادري الصلاة ما ادري هوازي ولا انا اجيب بنية يقول انت قلت لي شيخ نجيب لك واحد شربة انا هنجبته من دون ان انوي الوجود ومن دون ان انوي استحباب من نويت هو ما ادري ذاك الواقع على اجماله انت قال الواقع على اجماله اما الوجود اما الاجمال يعدون منك بل على هذا ما يحتاج الشيخ الامطاري يقول اصلي ذات الوجه الواقع الاجمالي ما يحتاج لو جبت من دون حتى نيه الوجه الواقع هم يعدون ماذا؟ اذا جبت ذات الشربة من دون يتيجي استحباب ولا الوجه الواقع بل لأجل التقرب له فقط وفقط وفقط لأجل التقرب امتثال صار لذلك لقطع العدل وتحقق الإطاعة وعدم الآثم بالمأمور به بنية الوجه الثابت عليه في الواقع يعني من الوجه الإجمالي مطيعا وإن لم يعرف ذلك الوجه تفصيلا يقصد الواقع على إجمالي يكفي بل أكثر ذات الوجه الإجمالي أما الإحتلال بل الإتيان بل لا بأس بالإتيان به يعني بالعمل لقصد التربة المشترك بين الوجهين هذا أصحت من دون الوجه الواقعي من غير أن يصل الوجه الواقعي معلوم ويفعل إجماله بس هم مهم هم يحد مطيع وتفصيل ذلك يا مولانا في الدقيقة كتاب الطهارة قلت راجع كل بيناه ما شيخ الأنصاري إذا بالتالي شو صار يجوز في الاحتياط ولا بالتالي صار يجوز ذاك راح نفطر إلا أن الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد او التقييد يكفي عدم الاكتفاء بينه بالاحتياط بالاحتياط متعلق بالاكتفاء عدم اكتفاء بالاحتياط الاحتياط ان لا يكفي الاحتياط ليه لشهرة القول بذلك يعني في عدم اكتفاء شهرة القدرات وعدم اكتفاء الاحتياط يعني دون عبارة الثالث شهرة في باطل بشهرة القول بذلك من الأصحاب وبعد هاي الشهرة مفعومة إجماعين ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين نقل اتفاق المتكلمين مثل قلنا الفاجة الطيسي في تسريب الاعتقاد على وجود إتيان الواجب والمندوب الواجب لوجوده المندوب شنو يتمشى المرتب ورد به شفت مولانا علي أو لوجهه ما سويت من الوجود والاستحباب يمكن الوجه الوجود وجه الوجود عن المصلح المصلح يسموه شنو حب وجه الوجود او وجه الاستحباب فلا يقول لأجل الوجود اجد الواجب يا لأجل مصلحتي هذا ما يحب هذا من المتكلمين فعال السيد الرضي ويا المرتضى ونقل يعني ولنقل السيد الرضي امام اخو نقل نقل اجماع اصحابنا على بطلان ثلاثة فلا ثلاثة لا يعلم احكامه نقل هاي اجمع اخوهم قرره وتقرير اخيه الاجل علم الهدى له يعني من مرتضى على ذلك على نقل الاجمع وين هذا الاجمع نقله وهدى له شأن في مسألة الجاهلي بالقصر لا مو بالقصر واجب عليه وصلى ثم هناك المرتضى بين الاجمع واشتل على اخوه الذي بين الاجمع واشتل والمرتضى فكر بل طب لحد الان اسجنه لما الاحتياط ترك الاحتياط الان شو نريد نترقى نقول لا بل يمكن ان يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من اهل المحظور والمنقول المعتمدان بالشهرة العظيمة الذي ضمن المشهور عبد الجزاء دليلا في المسألة بالي مولانا يعني دليل على انه ما يجوز الاحتياط يقول لك الاقوى ما يمسك شنو شو يطلب فاضلا عن كون ضمن الاجماعين لا منشأ مشكل من ضمن الاحتياط بدليل دليلا على عدم كفاية الاحتياط فضلا عن انه من الشكل في كفاية الاحتياط انه الشك في كفاية الاحتياط شو يقتضي يقتضي عن تحتاط تحتاط شو تسوي شلون تحتاط بعد فترة الاحتياط انت فتية اقوان اسلامية ولا هاي العبارة لو طلعتكم مجملة يعني هذا الاتفاقان اذا ما يكون الدليل اقل يولد من الشك فيه في جراز الاحتياط الموجب هذا الشك الا لان احتار شلون احتار بترك الاحتياط. شوف العبارة، قابلون أنتم هنا منشأ عند الشك الملزم للاحتياط. هذا شوف عصارك ما أحد يحتاط. شلون يحتاط بترك الاحتياط؟ هذا بترك الاحتياط بعد مقدمة. بدون أن رؤيته تتوفل ترد مرة بناءة الشك اللي تقول لا احتاط الدنيا بعثت ما أدري شنو. على أي حال، وأما الثاني إجير العلم على المثال الثاني. المثال الثاني شنو هو مقصود السلامة؟ المثال الثاني أنه إذا احتياط كان يستدعي التكرار. يا كبير مسؤول احنا في سمينا هكا شوية فقه صعب وهكا عندنا فتوى رسول غير الفقه ذلك. وهذا مضاف الى ان ضم الضعيف الى الضعيف قد ينتج ماذا؟ يعني مثل اثنين محمود السلامة، اذا واحد جبان واحدة متشجع صدقت بعض مرات قلت بعض مرات اثنيناتهم اخواتين، لكنه واحد من يستمع هو الثاني غاكم ما ادري ازيد يستجيع اصلا بعض الثاني ما ادري انتشون انا حافظ ايه محفوظ السلامة. المثال الثاني اذا احتياط كان يستدعي التكرار مثل ما علم الثاني صار جمعوي ما ادري شنو ما ادري شنو الى اخره. اهنان شلون؟ اهنان شلون؟ احتياط شلون؟ جائز يا مو جائز؟ يقول الشيخ قد واحد يقول، مو انا اقول، قد واحد يقول انه جائز. ليش؟ لان اخطر ما يفوت ماذا؟ مية الوجه غير مية الوجه مو مهمة. ليش تعتبر مو مهمة؟ بس الشيخ الأنصاري يقول لا لا لا لا لا هاي مو فاشح شعر. ليش؟ يقول أحسن واحد هو ما يحتاط لا يقلل. ليش؟ بل لا بد أن يقلل. يقول لأن نحتمل أنه الإطاعة عرفا وعند العقلاء لا تتحقق إلا شفت لا يقال فلان أطاع إلا إذا ميز الواجب وعرف الواجب الذي بعد يجيد بأنه واجب. شو برد اللي يمكن إذا ما يمكن السميد تتحقق الإطاعة بالاحتياط بلا إشكال ولو لم يميز الواجب من غير الواجب إذا ما يمكن التمييز. أما إذا يمكن التمييز الواجب يقدر يعفل فعند الناس مو بعيد. هذا الإنسان إذا أراد أن يأتي بعملين لا يقال أنه مطيع. قد يعني قد ما أقول أنا مية بمية بس نشوف الشيخ انطرد الشيخ يقول يحتمل يعني انه يحتمل انه يحتمل فيه يحتمل فيه تعالى اطاعة للانسان يعرف الواجب ما دام يلفني معرفة الواجب. بل اكثر اقدر اقوله شو تقول؟ يقول الانسان اذا يمكن معرفة الواجب ويريد يحتاط قد عند العقلاء يقال له هذا لاعب بأمر المولى قاعد يلعب يستهزئ يتمسخر ان صح التعبير دينا بأمر المولى. دليل قد يقال هذا قاعد يستهزئ شنو؟ يقول انا مثل فرد مثال وتشوف شنو يقول لو فرضنا انه القبلة ما ادري منين بس اقدر اسال هذا اهنان القادم اقول له يا فلان القبلة منين؟ بس ما اسال. وعندي خمسة اثواب واحد منها طاهر واقدر اروح اسال اقول يا ثوب طاهر ما اسال. وعندي خمسة اشياء واحد منها يصح استفيد عليهم والأربعة لا بس ما أميزه بس أقدر أسأل هما. هذا المثال الشيخ يعني مثل كذا مو أنا قاعد مثل. إذا أريد أن ما أسأل واحتاط لا ما يسمى 25 ويصير حينئذ كم صلاة يكون أحكام 100 لأن أول مسترد أربعة مخص أربعة مخص كتر فيها خمسة لأن أربعة في خمسة أظن 20 يساوي مو وحقيقة 20 في خمسة يساوي 100 يعني الصلاة فأنا أجي الآن من دون أن أسأل القاضي هل تتوضوا أم تعفوا ومر على الترضى ومر على ذيك التوضى ومر الهجة ومر ذيك الجهة ومش وقت تش وقت الوقت هذا الشكل عمي صلاة وخصني صلاة تمام الترضى هذا من الصبح للظهر يحتاج لما تشوفوني تضحكون علي ويقولوا أحسن ما في أحد يقول على أنه شنو أحسن وقال أنا بعد مرحب أمر المولى بعد تستاذ الله دائما جيت صلاة التوبة الطاهر على الشيء الطاهر إلى القبلة وتتمكن أنت أن تعرف القبلة منيح والتوبة الطاهر ياهو وما أدري شنو كذا ليش ما تتعلى ما تقوله وتستاذ بعد تلعب التوبة بعد تستاذ التبية هذا من قبيل فعل أن نطلعت بالشربة بالشربة تصرح ورد السلام أنا قد أجيب بالشربة أنت ما تدري يعني أنا قلت لك شربة ماء رمان يوم ماء برتقال يوم ماء ورد لو بعد شنو فلو شيء لآخر من مطلب أي ثانية قلت لك بالشربة بالطنير هاي الثانية البيضاء أو الحمراء أو الصفراء أو السوداء ما تدري على أنه بيا بدلة ما تجيب لي هاي البدلة الفلانية أو تلك أو تلك فأنت محمود السلام جهدت لي 100 ثانية قدام الفطار الماء 100 ثانية كل ساعة تجيب لها الثانية وتروح تجيب لي 6 ثانية وتجي وتروح وتجي استحسابي أسأل أنا يعني إذا شنو يسوي فإذا هذا لا يعد إطاعة ما بل استفاد مرة لا يمكن لأن يطلب الكل ما موجود ما يمكن هذا يسأل خطوة يسعى لا بأس لكن إذا يجمع أن يعين الواجب هذا استهزاء حالته إذا الخلاصة أنه أولا قلنا لا يجوز لأجل أنه نحتمل أن في الإطاعة يعتبر ماذا معرفة الواجب إذا يمكن معرفته وثانيا قد يعد هذا لعب الاستهزاء كما قلنا وثالثا العلماء بعض العلماء ماذا لم يرتضب الاحتياط حتى إذا طلع تلك مثل محفوظ السلام منه قرينا إحنا الحلي يعني منه صعب السرائر قال إذا واحد عده ثوبين واحد نظيف وواحد نجس فما يعرف الطائر من النجس شو يسوي؟ يطلع عريان شوف هذا بعد كل سواها وهذا ليش قال لأن إذا يريد يصلي بالثوبين ما راح يدري ياه الواجب ما يتم يدرع الثوب وما يزال واجب حفاظا على حفاظا سمعنا ما سعدوش قالوها بعد هذا كل شارع حفاظا على التمييز كان مشروع التمييز عدة معتبر ثابت وهيك ثبوت إلى اللي ما مو قابل للسقوط حتى لما يتعارض ويا الشيء الآخر عن خاصية حفاظا على هذا الشيء ولا على أنه إنزاع وبلي إلى آخره فلما هذا بلي أريان فإذا المصير صار على أنه في هذا الحال الاحتياط يجوز وقال يقول وأما الثاني وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة فقد يقوى في النظر يعني في البداية في نظرك سمحت انت مو في نظري نظرك لا مو نظري انا شايف انت هذه جواب ترك الطريقين في هذا المورد يترك الطريقين عشان تقوم يختار يعني الاحتياط دينه يصب بتكرار عبد بتكرار على كل احتياط ليش يعني هو بخفوت بناء على عدم احتياط نية الوجه لكن الانصاف الشيخ الانصاري شو يقول؟ هذا هو علمي ومعلوم ان هذا النحو من الاطاعه يتم مع امكانك في تنميه الواجب هذا من علمي بكتاب انه من الاطاعة الاجمالية ومعلوم يكفي ليش؟ وقوة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيلية يكون تفصيلا تعرف ان تطيع بهذا او بذلك حين لا تكون اطاعة في العبادة يعتبر ماذا؟ يكون احتمال اعتبار الاطاعة التفصيلية في العبادة بان يعلم المتلفين الاشتغال بما يكون يعرف ما يجب عليه انه هو الواجب عليه لا هو يكون ميزا وبعد هذا يعتبر في بعض الاطاعة ولذا يعد تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي إذا واحد يمثل يسأل الخادم يقول القبلة منين ويجي يحتار هذا بعيد عن سنة الشرع بس الشرع شو بيسوي متبين شو بيسوي وهذا هذا أجرا عن سيرة المتشرع هذا نسيت أنا في أثناء الشرع هذا هو مهم أنه مخالف للسيرة هذا مهم لا بأس به، أنه مخالف ماذا للسيرة، سيرة المتشرحة. بس فأول قلنا ماذا نشوف بأن الأطاعة تتحقق من دون مع هذا الاحتياط ما دام مثل التمييز. ثاني مخالف لسيرة المتشرحة. ثالث هذا اللعب. ورابعا قلنا ماذا الفقهاء ما يقبلون مثل حل وغيره والدعوة الإجماع وإلى آخره. بل من أتى بصلوات غير محصورة مثل مين؟ غير محصورة ترى هذا مو مقصود غير الحاصل كذا غير محصورة حاصلة يعني والي عرضني عن عدد كبير هيك مقصودة لإحراز شروط صلاة واحدة حتى يحفظ الصلاة على شرط الصوت الطاهر على المكان الطاهر يرجع الواقع بأن صلى في ماذا؟ تردد السير قبلة بين أربع جهات صلى في خمسة أبواب واحد من المطاهر وصبر على خمسة أشياء واحد منها يطلق السجود عليه شن صلاته بأن صلى مئة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة بحيث يعلم فيها تفصيل المجتمع ضمن الشروط الثلاثة هذا الشخص يعدونه في الشر والعرف يعدونه لا عد أمر المولى فقد واحد يقول شيخ إذا هي إيه ما يصير لكن إذا شن الزيت ميالك يا سامي خالي يقول شبعا ما تفلق للثوريات إذا هو هم يجوز بالنية ما يجوز ماذا إذا هو لعب بالنية لعب أم ماذا والفرق بين الصلوات الكثيرة يا صلاتين لا يرجع إلى محصن هذا فرق مو ثابت ومو شيء صحيح نعم فإذا كان يتمكن من معلمة الواجب هذا يقول له لاحظ إذا ما يتمكن ما يتمكن ما يتمكن خاطر يسأل قبل مين ولا أحد من البيت يتعلم مصيب الظاهر ياهو صحيح هذا ما يعدون لاحظ نعم لو كان يوم الله يتمكن من علم التفصيلي ما يتمكن من علم التفصيل بشروط الواجب كان ذلك منه محمودة ذلك ياه ذلك احتياط محمودة مشكورة وبيبات السندريس نطح العدد جواز الاحتياط لا فالسيدين أربعة ندعم ذي من احتياط الفقهاء بكلمات الفقهاء وبيبالي أن صاحب الحدائق قدس هو يظهر منه دعوة الاتفاق على عدم مشروعية التفاهم يجب واحد يكرر تمام إذا يتمثل من العلم التفصيل هذا ما دام ببالي ميسي ببالي مو حتما ببالي هذا ميسي ولقد بالغ الحل قدس سره في الصرائر حتى اسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا هذا الشرط الذي هو نجهله على نحو التفصيل بل نعرف اجمالا على ان هذا الشرط طاهر وهذا الشرط ماذا طاهر لكن تفصيلا مجهول اجمالا كفى مجهول اجمالا يعني عبطا اسقط ذلك يولي ولم يجي في التكرار المحرز له محرز الشرط يعني من صلاة التوبة الطاهر فأوجب الصلاة عارية على من عنده ثوبان مشتبهان ولم يجب استقرار الصلاة فيها وأغرب من ذلك نص وراء قال صلي صلاة بتوبة هو قال لا لا النص أتوك يعني نعمل بأخبار الآحاد صرح الناس وقال على أنه لجر لماذا هو استطاع هو نسي ثوبان مع ورود النص به به عند أنه يصلي في التوبة احتياطا مرة بارة مرة بارة صراحة إلى أن قبر واحد لكن ورد النص من طريق الآحاد بين مدرسة فطرح وإنزال على أن يصلي عارية ليه يصلي عارية مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب يكون يقارن الوجه يكون تعرف نية الوجه كنت منه وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا هذا نرجوه ماذا؟ إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.